بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه دواي أو قشتاء درجياء بعالمي كوي لو كان زكا وأو شبهاني لو بالا وهي وولامي إسلام لو بالا وديدو تيرواني إسلام بو كوي لو بو كان زك محول قوتي خواد قرينو بو ناوروكي كتابكي نووي رحمة الله عليه رياض الصالحين كأفن باب فضل العبادة في الهرج بشكل باري فضل برستش كردن لا هرج الهرج برا كان أصلي زبانة بريتيلا الكثرة في الشيء والاتساع فيه الكثرة في الشيء والاتساع زوري لهرشتك فلاواني كردن أو بيوتري الهرج واتا العباد واتا باب فضل العبادة في الهرج بشير لباري فضل بلستن كردن لهرج مقصد لهرج بريتي لفتنة اشتا كان برواتنا ويكو سك باشا قرداني تقريبا ها الاختلاط وشيق لكردي هي قليق نزيك لاختلاط بو فتنة وانا كباشا قرداني في أولا كيف يوجد باشا قرداني يعني وكاسي كزمام ورشمي يقنما هركز بوخويتي باشا قرداني بونا لبواري دينا او هركز بوخوي قصاكا انسان لا يروني حق بكية حق لايكية بوينوي رحمه الله دي تفسيري هرجت بوكا فرمي وهو الاختلاط والفتن بريتي لا تيكا چون ناويك اشتكان چون ناويك على اشتكان همي چوتا ناويكا كسر لك زرناكا والفتن الوا بريتي لا فتنو محنتو بلاكان ونحوها وهو هاوشوي أمانة. طبعا هو كان يتشيا لسردمي في تناو كشتن وكشتارو اشتكان بشنا ناويك لسردمي هركز بوخو يقصبكا بوشي عبادة فضلي زورا. طبعا لبرأة وتاني خلق بآغان خلق لغفلتان خلق لا غفلة لا بآقايا هربوية لحديث كافر من العبادة في الهرج كهجرة إليه عبادة كردن وكو دوائتي مسألة إن شاء الله باسي أكم فلسش كردن لسردمي في تندا وكو كوش كردن وايا بولا إبن فلسردمي في تنيا خلق توشي بآقايا دين خلق توشي بآقايا دين لغفلتان فتنة كان أو أن دقرسن بيلي خلق لا يخويا نايل عقلي مروفا كان بن بيعي عقلي وأبيني كاتب فتنة دي أبيني تياتشوا أبيني فتنة كبردويتي أبيني باقي ليدا وخصويتي إنسان تعجبي ليدا براسي يأخذ بالأبواب يأخذ بالألباب يعني لبو عقلي كسكان أباد براسي أربي بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بلب كان كردوي شاكب كان بيشوي فتن يكبي وكو بارت شيء وكو شو كقطع الليل عشان شو سيرك أي تاريك قتراني رش تشاو نابيني كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يصبح مؤمنا بيانية كاتو مسلمانة يواري بسراد كافر نسأل الله سلامة والعافية سيفيدنا كشان قرسا كابر عقلي لدى سدى ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يواري مسلمانة بياني كافرة القاعد فيها خير من القائد أو إداني شتو لو باشتر كهابا بيوا والماشي فيها خير من الساعي أو إشي تيايا الرئيكا باشتر لو يراكا فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم أو كخير ابني آدم. وأم حديثش بلغيل سر قرسي فتنة كان، قرسي فتنة كان لآخر زمانة. طبعا بلغيت اللي سرويك فتنة كان زور قرس وعبادة كردنتي أنا فضل دالة أو حديثي بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام كلا زينبي كوري جحش واتو أفرمي بيغمري خواهي الصلاة والسلام جارك لخوه الله سيأفرمي لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج. ردم يعني حاجز سد بند أو السديك دروسي عن كردوه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ومثل هذه فرمي آوائي كرده يعني أول دلا سدك كراوته لو يأجوج ومأجوج. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون أي بيغمري خواه خوال أنه من أدالك هاتيك بيغم شاك شمالنا وبي. فرمي نعم إذا كثر الخبث، نسأل الله العافية. فرمي بلي أقر هات وخراب الزور بخوال أنه تاندات جاء تصور كان بلا كان كخوالنا ومن نادد رحم فضل إخوتي براسي، رحم فضل إخوتي براسي. أجرنا خراب الزور به وشاكاني جهبن بياو شاكاني جهبن أو هر خوالنا بيانا دا بوشي شنك أو شاكانا بيدنغ بن كبيدنغ بون بيقومان شمليان ناكات، بيقومان شمليان ناكات. طبعا سيري حديثك بكبشينا خزمتي أفرمي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث لمسلماته وهو في رواه مسلم العبادة في الهرج برستشكل لسادمي في اثنين كهجرة إلي وكوا هجرتك بولا إيمان سببكي تشيا سببكي أوي كوا متمان خلق لا بأقايا وكاتي إنسان تنياء دور خوي دور خات ولو هم في ثني رويدا ودس كانت عبادتي إخوة تبارك وتعالى وكوا يكوتش وهجرتي كربي ولا يبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام. طبعا لإسلام سيري كي هم مشتاق لو شتاني كوا خلق تيا إلا بأجايا مسلمان هلسيو خواب ناس يتيا لو سردمي خلقنا ناس لو كاتي خلق خوانا ناس لو كاتي خلق خوانا ناس لو كاتي خلق رويا لإخواني تبارك وتعالى أجلك يجوريه سيري كان ولا كان سيري شونيش كان شو نجبو قورية شو خلق لغفلتان الرجوع بو قورية شو خلق نازان تو رجوع قريت خلق رجوع ناقل بزوري بو نجي عشايان قورية شو التاريكة منافقة كانين بو نج بو نجي بيان من قورية دي سانو لبرهمان علتو هو كار فكاتي مسلمان جيغي خوي بال بيوانا اللي بحلصم دور كار نج كان بو خواه بحلصم شو نوشكم بو خواه تبارك وتعالى خلق خوتون ويم شو نوشكر لا يخوى زور قولي أجل كشي زور قولي لا يخوى تبارك وتعالى وهكذا قياسك هرش ديك بمشي وازبية تماشاكي أجل كت زور قولي شعر سرشي لم زمانة لو كاتا قرانو بلا يخوى العبادة فيجي في الهرج وكأنه لزماني فيتنا ورجوع بلا يخوى شعر سرع أرجوي بهم الإخوة فرمي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض كل سارية فرمي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودعين أمش قاري كردين وكأنهم الله وإيمان ليك موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ظل كان يتلسان شا وكان يقريان وكأنه موعظة مودع يا رسول الله عليم الله وإيمان ليك فأوصينا أمش قاري مانك قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أمش قاري تكما تقوى إخوة وسمع وطاعة نبي وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أويل إيه بجي خلافي زول بني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فتما شاء كي كوتي خلاف دروس به برتوازي دروس به دواي من أما دردك يا درد ما نكش يا فعليكم بسنتي دزقلن بسنتي منه سنتي بيوم الخواشي عليه الصلاة والسلام عبادة كردنا هل ويا في عمركم عليه الصلاة والسلام لحديث في شوف فرميشي أو حديث كائن خدمتي كهجرة إلي كخليك عبادتي سنة في عمركم عليه عبادته ويوكوا عبادتك يقوله وكوا هجرتك يقوله في عمركم عليه الصلاة والسلام وفرمي بلي وكاتير فرمي العبادة في الهرج وكأنه لسردمي فيتنا براك المهم حديثها نقدر يجي في أدم شكرا هين في زماني فيتنا يانا زور بيو سمانة براسي بمقسان زور بيو سمانة بو حديثاني باسي فيتنا كانوا بزاين شارع سر شيء مخرج شيء شي بكين يعني أم حديثة بيمان الله بقري نبو شيء أم حديثة بيمان الله بقري نبو لاي بيغم عليه الصلاة والسلام بو نجاة من بي هاتشان جوانا فرمي كهجرة إليه رجوع بلاي بيغمر يخوة صلى الله عليه وسلم بلاي أو شريعته هنا يوتي الله أخوة تبارك وتعالى خسر قال كردن بنيوجه وخسر قال كردن بطاعته وبنرجوه أو نجاة أو نجاة بوني توي إن شاء الله تعالى أربويا فيتنا كان شون كمروف لديني خوة دور خانو لطاعتي خوة دور خانو أو الزانويتي لبيري أروها توا أو لبيري بو لبيري ناميني تماشاكي ابن أبي مليكة كأم حديثة قرأت وفرمي اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن خواهي بنات بيقرين لويك باش قز ببين وتوشي فيتنا ببين طبعا هيك لا كاريغري خلافه كان في تنبلا كان او اي مروف امشغاري تاسيلي تناك موعظه خطبه محاضره ولو كان كاريغر متاثر به ولو لا ينكسي زور مؤثر شوا بوتري تاسيلي تناك او كاريغري تيانا بيترك لا ابي مساوهات وكل مسند احمد ايرته برايك بوا هل يكردو دائما خوي خلق قرتانت وناو أو فتناني كدروز بون هرشي قصي بيه هرشي بيه أو نصيحتي أكر فايديني يكردو دزبردار نيبو الله براسي من وام بيه الله براسي من وام زاني هنيك نصيحات بس أبوت كشي أبين موانية بويا لزماني فتنا خلق يستصغرون المعاصي أو كما قال خلق تاوان كردنيا بيه كما بجوك سيري تاوانا كانك أربوي عبد الله يقول عمر فرمي في الفتنة لا يرون القتل شيئا كاتي فتنة ديت كشتني أن هل بلاوة هيشني سوري أن بلاوة عسانا كسي بكشن ف شهر سر شيئا إنسان لك كاتي فتنة شهر سر شيئا براسي كيك لوشتاني إنسان بويدرك لسماني فتنة شهر سر بل إذا لو تنازلك إلى حقيقة ورسول يخوى براسي زور نصيحة معنا كابو تنازل كردن لحقيقة للزمان فيتنا ومن براسي زور بشيمانم لويك أقر شيء بفضل إخوة حقيقة مول نقرت بلا مهات بظلم ويستم إرادم كرت وعزمم كرت وهماوي شنبوينة كحقيقة مول قرب بلا براسي بشيمانم أقر شيء أميدك إن شاء الله آياتي في القرآن قال نرم بو أوي حقي خمر قرب بلام إنسان ورد بيته ورد برواني كاتك إنسان قاتا آخر زمان وزماني فتنا كان قرص نارحة وتنازل كردن لحقي خوش أكتر سيدي أو حديث أبكن كبوتان مخوندو كبيغمري خواه فرمي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم لك وتاي حديثك فرمي شيركانتان شيبكان بدن لبرت ويتيجي يقين من خلق كجي تيركانتان شيبكان تلكاني ببرون ويتيري بناويجي تيركان بشكينن كوانكان بشكينن ويشي بينا ويجي أقريش كسك هاته نوم مالكت وهل هاته نوم مالكت وهقري كي ديبت كجي رسول الله فرميشي عليه الصلاة والسلام باشتريني دو كرقي آدم بي دو كرقي آدم باشتريني كان كام أبو مقتول لك أبو نقاتل لك كجراوك أبو نقب كجرك أهم بلقي آمانجي بيغمر عليه الصلاة والسلام بلقوا أجر حزكي بلقي تصريحي بيغمر عليه الصلاة والسلام كلا سردمي في تني إنسان الحقي خوي خوش بيت إنسان الحقي خوي خوش بيت لزماني في تنا أجرنا بد حقي خود ورقي وبدوا حقي خود وبي خلقه ونزل مكان ما قال هرب دواي تولا كرنوبي بأخوت فإنسان كأته وخته أوش تاني بدأت أخوة براسي زور باشتر لو بدأت خلق وخلقي جهر خويا بطبعا برحمة من الأخص أجر حظي نفسه أغانشي تيا قلبي أخوي ترى وزور خرابتر زور خرابتر يعني بي أكاكا ظلم كان تعذاب كان ويا باشتر واي إنسان كبيني ظلمي ليكري تعداي ليكري طبعا تعدايك إمكاني هي إنسان هضمي كان بإخواته بهضمي كان باشترا فبو يوتمان هيك يقول أواني واقع إنسان لفيتنا خوي بدور لفيتنا جاتي به تنازلك إلى حقي خود حقي خود بخويته قال بويا بيغمر يخوان أفرمي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن كامران أو يبيان خوشبخت أو كسيك اللي فيتنا باريز رأبي توشي فيتنا نية توشي فيتنا نية هلو هابلا برزا كانم أو حديثيك أخوين موا بادر بالأعمال فتنا أما جيب أويك إنساني مسلمان أسباب كاني شوننا وفتني تيابو بالا خوي دايرني مثلا ري كردن ري مكا شكو بو فتنة را كردن خراب تلا واضحا شمشيرت بيبي بو فتنة خرابة شاقو بي بو فتنة خرابة شاكر بي بو فتنة خرابة دوري خوا كواتا هرشتك وسيلي فتنة لخوتي لخوتي دور خروا هل وها برا برزا كانم شاهد يترتان بيبدم لسد دور خسنوي أسباب فتنة لخو نما نتشككت بشكينا نمونيك يترتان بيبدم هموتان ولا سرت أم كتب أخوين من شيروكي كعبي كوري مالك كاتي مليكي غسان ناميكي بنا نسي الله بيم قيشتوا ها ولكت قد جفاك زرق لغلط وهجري كردوي وبشتري لي كردوي سلامة لنا كان رفيق كانوا خز مكانوا مسلمان كاني هاو دينت فبوي الحق بنا نواسيك الحق بنا نواسيك ولا من تيم بتقرين اخو كنا مكا بيني تشبيكا فيتني يا فيتني نامكا ايه تشبيكا نامكا تشبيكا ايه سوتين بوي انسان اسباب فيتنا لنا وبدا روها بارانوا دعاء كردن براسي زور جرينجا بكرسي يكي بلا برزا كان هاني شد هيا واكا انسان توشي فتنه بي يكم ضلي امادي بي امادي تيابي بورغتني فتنه اجون اسبنج امادي هل مجيني اوي تيابي ابي بدعاء وبارانا وضل او امادي تياني يلي دو ابي بدم بباور هل نقرتي تناو فتنه خذ نقرتي تناو فتنه هل وها الري خود نخي تبيشي الري شرعه هل وها إنسان هل خليك قصبه وازبين لك الدواء هو بالغيف مفتون بنا نسأل الله السلامة والعافية هل وها كإنسان توشي فتنة هذاني آساري لدركه لبديار به يكي لو أنا هني حقيقتي زاني ودوي شيكا نقولي ليك أو شليك دوك وتوتي حلالة أمر وتوتي حرام أمر الله حلالة أو شتي دوك بي وتوتي واني أمر الله واي بوي تماشى كي دوني وتوتي موسيقى حرام أمر دي الله زمانك جهرة وموسيقى حلالة دوني وتوتي حجاب فرزي خواي خوا فرزي كردو أمر دي الله حجاب فرزنيه حجاب مثل أفرد تواني حجاب يجنكات دوني تشكي هالقرتو وجهادي كردو وخلقي كشتو الجهاد في سبيل الله وأن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ومسألة جهاد وقتال أمر حرهم يبقى بچی اداله قلم هر خودی جهاد حقیقیش نگم جهاد نه حقیق خویشی ک کردیتی هر جهاد حقیقی خویشی جهاد حقیقی ک الاسلام های بتی لرسی و تندروی اداله قلم اما براسی توش فتنه بونه ان تعرف ما كنت تنكر اما معناه حديثي حذيفه براسي ابو فتنه انسان لو يدوك ابا معناه نجي انسان بون من تهواني كردو امرو توباك او همو جاري حال غورين خراب نيا ان تعرف ما كنت تنكر كس الزنا كردو امرو توباك اما دوني في وتوا باشا انا امرو بيلي خراب انا بس ما باشا يا خرابه دوني بالزنا وتوا باشا كردويتي بعملي كردويتي يعني في باش وبوي كردويتي امر ولا خرابه توبي كردو اي ما خرابه وهي اقصى حذيفه مطلق نيه بمطلقي هل كسي ان تعرف ما كنت تمكن لويت ابن شاني مفتون مفتون بيت او كسى مفتون بيت مفتون او كسي كوا بو تفصيله اشتيك بلي حرامه يا بلي حلال بابلي دوك وتويتي حرامه اقرا بيتو وانا بي اما اقرا هو بقيتشيكا كسر دوني وتويتي كسر كاكا حجابي افرد واجبني امر الله كاكا واجبه اما يعرف ما كان ينكر بس باشا يا خرابه باشا فبو انسان قال الحق بروا ابو باطل امين خرابه اما الباطل بيبو حق ويان شاكو ويان محمود مشكوره لسر او غوراني لسر او قراني كسيك وكو أو نمناني ينام أو نمناني باسم كر أو رون كروي أو فرما يشتري حذيفة هل وها لآسار كان في سنبرا كان نسأل الله سلامة والعافية كالبونوي دين ودين دارية دين داري تيا كالا بيتوا تيا خاوة بيتوا هل وها عقلوا في سن عقلوا هل وها كآموشقاري كاريقاري لسر دروزناكا بكورتيك اگر بكورتيك باسي منجيات كم بچي رزگار من بلا فتنة بريتي لو اي انسان زور جار تنازل كه لحقي خوي خوي لدين شهر الزافك هل وها او اسباب وسيلاني فتنة دستواجاني كاتون تبردسي لكولي خوي كاتو فتنة كان لخوي دور خاتو درگاه فتنة دلية كراوتو درگاه كداخ و هل وها بلو پوز ور نگرتن لآخر زمان زور باش لو بوزور نقرتن لآخر زمانة إلا مقر رحمي إخوة دعاء كردن هروها بدل قبول ما كردني فتنة شكا إنسان دلي قابلي ورقرتني بو أواكي شكله ودرسه بنسأل الله العافية هروها عملي صالح دور كردن العبادة في الهرجي أو حديثة وفائدي تيداية وهروها خوب يعني بارز راوبون لفتنة بكورتيا كيبرا كانم للراسية حفظك ربانية يعني إخوة بارزري عبد إخوتي يعني مثلا كلا ده صلاة وكسب وتواني أو نية إنسان بتواني بلي من بزيله كي خم أبارزم لشي خم بارزم لفيتنا خو بتبارزي أتبارزي فبوي باب الله اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتون فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين أفرمي رحمه الله باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي ويرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف أفرمي طبعا لي لا نصيك يا قراءة ما هي لي إجازة ما لسألوه قلت وهني اختلافي لعنواني بابك نازم لا يوهيبه هيتي لا ايوه هني نصها عنواني بابك بو نوع ابو كم اخوان موا يا اختلاف يا ابو ايه النسخة كي من خلاف يا كي ليرة على كل فضلي السماحة باب فضلي السماحة فضلي يعني اجرو باداشتي ليبردي انسان لكرنو فروشنا چي بي جودي بي سخاوتي بي ليبردي بي في البيع والشراء لكرنو لفروشن دا والاخذ والعطاء لا هر بيدانيك لا هر ورقرتنيك إنسان سماحتي بي شاو بوشيبكا أو يعني شاو سماحة شاو بوشيبكا ظلي قورة بي ليبرديها بي وحسن القضاء والتقاضي وشتيك الدابة كسبة قرز جوان بديتي وريقري يعني قرز ذكر جوان قرز كي قرز الدايا وجوان قرز بدايا وإرجاح المكيال وهل وها لا كيشان وبيوانا شيبكي قرز بي كيشي أو يعني إرجاح يعني سوقني كيشي والميزان يعني كيشانو بيوانا خطان زان کردن و فروشتن زور بی بچی اکلی بکشانو با پیوانه اکلی هنی کیشی با غیر او کو مترو و کو بلای با مترو کو قماش و آن اگر نزور بیش تکان چی کشانو پیوانه کشانو پی پیوانه و النهی عن التطفیف و آن نهی کردن لواک سوق بکشی یعنی سوق با خو با خلق یا با خود سوق با خلق بکشی او نهی که اما انسان بو خوي بكشه سوق بكشه او تشاك البوي رب العزاء فرنا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس كدوا هي تسري باسيكا سيترونكم بحول اخوتي اخوان تبارك وتعالى قال الله تعالى وما تفعل من خير فان الله به عليم هر خير بكن خوي يقول في اغدال كي نجوبي برسياركم اداتو ما وجه مناسبه هذه الايه في هذا الباب ما وجه مناسبة ما وجه مناسبة مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الباب وجه إيراد أم آية هناني أم آية لم بابتشي وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يعني هركسي سماحتي بي لمشتانيك باسي كرد او اخوه یورا پاداشتی خیری اداتا یعنی امانه همی خیره ای خیر نیا تو لیا برده بیلا کردن و فروشتنه ای خوه رو گاله فلیمو ما تفعلو من خیری او بریده لیا سبب وجه ایراد یعنی هر خیری بکن اخوه یورا پیدا زانی قال الله تعالی ما تفعلو من خیری فین الله بی علیم وقال تعالی لباسی لباری شعیبه علیه السلام فرمی و یا قومی اوفو المکیال والمیزان ای قوم کم کیشان و پیانتان باب طاواتی بکیش یعنی اوفو يعني حقي خوي بيبدن أو يعني الأوفو وفاء يعني حقي خوي بيدان الوفاء يعني حقي خوي بيدان بالقسط كوتي أوفو المكيال والميزان طبعا أوفو حقي خويتي ها جختي لسات كردو بالقسط إن جانقة وجختي زيادة لسات كردو بالقسط يعني بالعدل بداد قالي إن جاتي زيادة التأكيد كاتو ولا تبخسوا الناس أشياء يعني هو بيشتروتي والله ما هادو باريك وجختي لسات كردو شتي خلق بسوق مكان وبسوق سيكوتي أشياءه طبعا مع عامة يعني لما سألي كرنو فروشنوك وأظلم بس مسألي بالله كرنو فروشنوك يشانو بيوانا دري كرت وتي أشياءه حشتكي خلق سوق مكة حشتكي خلق سوق مكة أما بلغي لسر وإنسان نابي سوق آياتي ببرام بلكي خوي بك بلوتي بدا مجاوي بجواني كي ببالاي بقصي بأسلوبي قصة كردني بأسلوبي دسرع وشاني با هنية اللي وشتاني كان أو خلق قالطة بيكتر كان وبيكتر رابر براسي أو شتي جائزني وحرام ألبي رب العزة أفرمي بئس الاسم أفرمي ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولا يصغر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أفرمي تبارك وتعالى وقال أفرمي النووي رحمه الله قال وقال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين ويل بو أوانيك لك ريئك وكلك يشانو بيوانا تيكا لك يشانو بيوانا السوك أي كيشن بو خلق الذين إذا اكتالوا تشرح إمام بوكا مطففين كين أواني تطفيفكا أواني إذا اكتالوا على الناس على الناس يستوفون يعني لبرجوني خويا يعني بي تشاك يعني اشتاق لخلق بسيني يستوفون بقرسي إلي يسيني وإذا كالوهم أي بو خلق بيكيشن أو وزنهم بيكيشي أبي بيبي يخسرون يعني ينقصون كم يكن بس كيشي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أي باشا ما أنا هزناك رجيتي لقيم الزنوب نوا هزناك المردنا يعني أمرن بوشي جي بوشي كوي كيتو رجع قمري جيت يا لي بلا مري خو الراي لي هز مراقبه خوابك ليوم عظيم رجع زور قوله هم دنيا بين الخشيه أظيم مالي سفي بروجي رش روجي لدنيا رش تلها يا لك اخرته الله يبقى ما علمها به بروجي رشمة قينا باب بيت زملمك بيخم ملوك بيخم وكلكم دي أي جاشي بيكيد الرجي قيامته يوم يقوم الناس لرب العالمين ورجع همو خلصنا يعني أو كاسس الميليا كي هذول ما كناره كابره خلاص يتولى قيامة دواي حقيقة ولا غيري توج نامري بوها تاتا يبطواب زنو بنود بدواياني زنو أبيتو محاسبة لغل أكري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يتقاضى يعني داوي قرزك إخوياك بيأك تخزمتي بيأك مريك صلى الله عليه وسلم داوي قرزي ليك فأغلظ له كابر الزهر بالرقيل قلب يا ملاك سيك عليه الصلاة والسلام. أما يا مسلمان ويا كافر بو أجر مسلمان بو من بس اللي ويا دعوة كرناكي بتندي دعوة كردو أجر كافر يجبو أكو يهودي كان هنيك العلماء فلم يهودي يجبو أو واضحة يهودي كان معروفة ليه هنا وطبعا لهني روايات فرمي وتويتي أوي بني أوي بن مالي عبد المطلب هروانة قرز لنا دنو طبعا درويشي كردو معكسه معروف بسخاوة وبكرم وبمخشن دي روجي هيك كذا لان قوم كاش ني ود لو قومي كتيان يضربوا باش نتو ايوا تو هل قلز ابن وهنا ايدنو عيبناك يخذ كله تبي غمر بس الخلقه هز روجي واي بينو هيك كس هل بويا فهم به اصحابه بين يدروك او بختان في عمر اخاك هم به اصحاب تقول بركي انت ان اشتوا دروي حاشا نقول بلا مالي عنده فهم به يعني قال لك انا بيكوجن شون قصي وابا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن جاء إستا قصة كي سلمينك أنبا كابرة دروزني يا رازق ويا سيدك أفرمي فقال دعوه رسول الله فرمي وازي لبين سيم أخلاق برزي بيغمر كان عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقال خاوان حق وهي يقصبك خاوان حق وهي يقصبك قرزي بيت داوة يا بيتين داوة جواب دانو مشغول يا شي ها قرزي بيداو يسد يداوي قرزك هيك كابرا حقي خويتي قرزي بيداو بوشي يقصفك يعني سيم ازاد يبقى سيم ازاد يبقى ازاد اللي تخاون قرز قصي خويك. ثم قال اعطوه سنا مثل سني كابرا حقي خويتي قصفك بقصفك بس نشيب كان بتشن طبعا حيواني بقرز لا هي ناو حيواني بقرز لا هي ناو بس ان حيواني كي بوبيرن تمني وقت تمني او حيوان ابي كبا مني داو بقرز كبا مني داو بقرز طبعا هني العلماء فر من ام حيواني هنا وبو خوشني هنا بل كو بو جهاد وبو مسلمانان حيواني كي لا هي ناو شو بو جهاد حيواني لا هنا يعني بو ذاتي شخصي خوشي نبو على كل هرشونك بيت أم حديث البلغية لسر جائزيتي قرز كردن أو إجبه إجماع علماء جائزة إنسان قرز بك غير أو أن دن بعلماء خلاف يعني لسر أو آية درستة يا سنة يا واجبة قرز بكي هنك شان أحكامي كي بودان بون نمونة ألن إنسان ضروري بو بيويستي بو واجبة لسر قرز بكي حالتك بقات الرادي ضروري بس بقشتي قرز كردن جائزة في أغمر إخواش عليه الصلاة والسلام قرزي كردو غير أو النبي إشكالك ما بدرس بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بناي قرتو لخوا بقل بناي بخوا قرتو لقرزاري چون چوني قرزي كردو جوابك أو بك بيشت الدام أقل إسان بيوستي كوتا قرزاري قرزك بو بيوستي أما هكذا قرز بكان أو باشني لشريعته وبيغمر إخوة عيسى والسلام قرزي شي كردو وبطاعتي إخوة بكاري هنا وكو بو جهاد وبو أوانا وكو باسم كربوتان قرزي كردو بو يوم مسألة ليرة وارد نية أنجا سببي قرزكي شي بيغمر إخوة عيسى والسلام باسي پناه قرتني كردو كپناه بخواه قرتو تبارك وتعالى لقرزاري هل حديثك أخوي باسي كردو بمعنى فرمي إذا وعد فأخلف سير وشتر بو تيرم اي تيري انا اي تيري نا والله حفتي تر هنا اي تيري بانزي ما هنا يهاول سر ما هنا يهاول اما وعدي داو درو كري انا اما كي كلا دردكاني قرزاري دردي تري شي رسول الله باسك عليه الصلاة والسلام قساكا ودروكا او تنبوننا علي دوروشتر اما هم وعدة هم لها من كاتن يهاول شي او تدروش ويقساكا ودروكا وعد داو وعد خلافيك هروهم حديث البلغي لسر ويكوا درست حيوان بقرز بيري آیا درست حیوان با قرض بیاری؟ ظاهری ام حدیثه بلغی رسالی که درست حیوان با قرض بیاری؟ امش مذهبی مالکی کان شافعی کان و حنبلی کان و جمهوری علمای لسلف و لا خلاف. سيك بيغمري صلى الله عليه وسلم كاتي فرمي برون حيواني لو باشتري بيبدن قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سني هرشي قرما خوارد حيواني كي هاو تمني او حيواني بقرز بودراوه نيمانا بلام لو حيواني لو باشتر لو بتمنتل من هي تمني لو باشتر او غورتر او تشاكتر من هي قالوا اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء بيبدا باشتريني اوكي اويا لكاتي قرزانه وباشتر قرزك بداته الله أكبر. أم حديثة بلغية لسربيك دروس إنسان قرزي دايا وباشتر لو يبيد راوا بيداتا بمرجة بيشتر بمرجة نقرت به بمرجة بيشتر بمرجة نقرا به أقر بمرجة بقري أو بيت الربا. أمش مذهبي همو علماء كان والله تعالى أعلم شكل مكارم أخلاق على روشة برزكانا كسيك صد هزارة بيدا كاتي بويا ويتوسط وبينج زاري بيدي أي خواز زادات أخلاق برزية 2 ملیونی پیداوی پیداوی کاتی بو یا بیتو مثلا 2 ملیون قمیص جوانی بو قاتی کوردی بو کی یا 25000 پیدی او هدیه ای باشا خو زاد دتو نشانی روج برزیه قرض کی پیداوی ل چاکو پیاوتی خو ته بویده بویده بیو او شته کی چاکا وقاعده کل قرض جر نفع فهو ربا شملناك كل قرض جر نفعا فهو ربا شمريناك چونك كل قرض جر نفعا يعني شيء يعني مشروط كل قرض جر نفعا مشروط يعني قرضك مشروط يا يعني او نفعا مشروطا نفعك شيء به مشروط به بمرجي لابه او اوكاتا فهو ربا وبلقش الاسروي قرض وقتي خوي هذا درس الدوايك قرض وقتي خوي هذا درس الدواي بكي قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنين قال اعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه أمر بمنا لقانونا أقل كسيك قرزار بي ونيبي بي داتوا قاضي كانت السجنو دادور وبياسا كانت السجنو أنيا كانت السجنو بس إسلامنا كانت السجنو أقل لجني درك قاضي طبعا توقيفيا كان شكاد هاد وتيان فلان كاس قرزاري قرزار ونيدا توا قاضي بوليزا نيرو لإسلام بس معها نازم ياسا كان أمره بيستوما قاضي كات السجن أقر نيبيت لسجن ايتي غلتو أوي بيستوما لقانون آوايا بلام للشريعات نا قاضي طبعا بوليزا نيري توقيف يكن أي قرم أي كان السجن توقيفا تاوكو أونا لجني بودركن تاوكو أونا لجني بودركن لجنه بو در کردو تأكيد کردو كشف کردو بوين در کردو بالضبط نيتي او زانا ناي كات السجن چي اكا حجر خات سر مالكي زان مال و ملكي چي هيا حجر خات سري بوي قرضك يبدا هيچ نبو دري ادا بلام داوي ليكا و ملزم يكا بوي هول بدا قرضك بدا تو بكم ترخمي لي قبولنا كا قاضي بكم ترخمي لي قبولنا بو چون كبش السجن هيچ استفاده نا كابرا باركي گرك ولا سجن بيچ استفاده يك بلام شيء قاضي لما مسألة أبيت تأكيد بيتوا ككابران نيتي لو حالته فقط يعني أما جاكن بوي كاتكم طوابو حديثي دهاتو بدرسي دهاتو به يا ربي خويا لمن ببوري لمن خوش بلو توان من ببوريت وعفو من كي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد